ده كله بسبب ايه؟ نزع الامانة والخوف وتوقير الله عز وجل. كل ده لما ينزع من القلب ان كل ده وقود الامانة ومقتضيات الامانة، الخوف من الله عز وجل من المقامات العلية. العبد اذا عمل الذنب يخشى ربه، وان كان الذنب من وجهة نظر المجموع يسيرا، لكنه في خاصة نفسه يخاف الله. كيف يتقلب في رحمته وفي نعمته ويعصيه بما يستطيع دفعه؟ ودي من العجائب، من العجائب. معصية أنت بإمكانك أن تدفعها، ألا تعظم نظر الله إليك؟ مكسوف من الناس مش عايز يعملها، طب ألا تعظم نظر الله إليك؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وانت بتتقلب في رحمته وفي نعمته. إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد، ودخل إبليس النار بذنب واحد، فما يؤمنك أن تدخل النار بهذا الذنب الواحد وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ ربما يكون في ذنب كبير وإنسان مغلوب عليه لا يساوي الذنب اليسير الذي يستطيع المرء دفعه ولا يفعل، لا يستويان. ليه؟ هذا عنده القدرة على أن يتخلص من المعصية ولم يفعل، وهذا مغلوب، عنده شهوة، عنده هوى، عنده ضعف، فلا تأمن. فيتندر بوجود هذا الإنسان الأمين حتى يقال: ما أجلده، ما أحسنه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا من أسباب الصيانة من الانتكاس العلم، لأن كل من عصى الله فهو جاهل. الذين يعملون السوء بجهالة بحمص، لأنه قد يكون عالما بعقوبة الذنب قبل أن يفعل، فلم يؤتى من العلم النظري، إنما أوتي من قلة الأمان ومن قلة مراعاة مقام ربه سبحانه وتعالى. يبقى العلم هو الذي يورثك الخشية. لأجل هذا سلم الجيل الأول، نزلت في جذر قلوب الرجال اللي هي أوتينا القرآن الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، ثم تعلموا الكتاب، ثم تعلموا من السنة. وهذه عندنا نماذج لأناس من أشهر المنتكسين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، وستعلم أن هؤلاء إنما أوتوا من قلة العلم ومن قلة الأمان. النموذج الأول قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، وده من رحمة ربنا يذكر لك بقى العلة والمرض اللي ضيعته، ولكنه أخلد إلى الأرض، أدي أول علة، واتبع هواه. يبقى هو انسلخ بالسببين دول فعوقب. كل انسان منتكس يعاقب اذا ظل على انتكاسه فعوقب. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بيقولوا ان ده العام ابن بعراء او ناعم، اي انسان مش مهم الاسماء، لكنه رجل من بني آدم آتاه الله الآيات، وليست آية واحدة، فلم يوقر ربه عز وجل، وأول أبواب الكفر ترك الشكر، أول أبواب الكفر ترك الشكر. شوف الجماعة بتوع سد مأرب في سبأ،

مسألة ولادة البعيد جدا بصراحة حياتي من غيرك ما تنسوش حاجة، مش ممكن تقول الكلام أبدا. إنما تلاقي الجماعة الكورياجية عايشين في المدن هنا، وخذلك بدوع الكلام بقى اتكلموا الكلام الحلو والكلام ده. ليه؟ أهل المدن غير أهل القرى. أهل المدن في الدنيا بحال أهل القرى أهل المدن. وادي أم القرى اللي هي مكة، عمر الخطاب وكلثوم كل عمر عايشين في مكة أم القرى. فلما هاجروا بقى للمدينة، المدينة بقى مجتمع مدني بندر وناس بتتكلموا حلو والكلام ده. فكان بقى امرأة عمر ما تقدرش تراجعه ولا تقول له كيف تساهم ده، هو بقى من يساهم كله حاضر، وتعود هو على كده، يتعود على كده. والإنسان بالعادة انت عارف مثلا الضابط في الجيش لما يتقاعد ويعمل مشروع تجاري كتير منهم بيفشلوا في الموضوع ده. ليه؟ لأنه واخد التجارة أوامر، هو تعود طول عمره ما فيش حد يقول له لا. قبل ما يقول له حاضر يضرب رجله في الارض ويديله التحيه حاضر، يتعود على كده. فلما يجي واحد يكلمه لا الكلام ده غلط وبتاع ما يستحملش العمليه دي، ما تعودش عليها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتعود مرات يقول له حاضر حاضر حاضر. قال فلما هاجرنا الى المدينه قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلب نساؤهم. هي تقول الكلمة وتمشي كلامها على جزء. قال فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طبع سراء بدأوا يقلدوهم بقى. فيوم من الأيام عمر الخطاب داخل البيت بيتكلم كلام معين في قضية معينة، قال فصخبت علي امرأتي فراجعتني. صخبت يعني الضوضاء كده وراجعتني في الكلام، دي كانت أول مرة تراجع. قال فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها أتراجعينني؟ فقالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب وأنت لسه على الشغل القديم شغل مكة والكلام ده، أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيرجعوه ويقولوا لا، ده بيزعلوا منه كمان وممكن يخصموه ما يكلمهوش. قال عمر فأفزعني ذلك وقلت أو تفعل حصة ذلك؟ ما قالش لا عائشة ولا أم سلمة، كل واحد يروح ليبنى على طول. واخد بالك؟ لقد خابت وخسرت، وما يؤمنها أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك. وبعث على طول لبس هدومه ونزل على الحصة. قال أي بنيتي أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الصبح حتى الليل؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكني؟ لا تراجع الشاهد بقى بالكلام فالصديق، لا تراجعيه ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. هو ده الأب الصالح، ما يكونش عوني للبنت على الراجل إنما يعين الرجل على المرأة. لا تسلفينا ولا تسألين وسليني ما بدا لك. ومش عيب ان هو ينفق على ابنتي وعلى زوج ابنتي، طواعية طبعا مش قسرة، طواعية. فعمر بن الخطاب ينصح ابنته الا تنشد على زوجها ولا انا زعيم وكفيل وانا اقضي لك حاجتك. يبقى الواد الانسان الاصيل بيت كويس اللي هو بيراعي الاصول تدخله وانت مطمئن. لو البنت نصف ملتزمة هم سيعينونك عليها، لكن لو البنت ملتزمة في بيت غير ملتزم يعينونها على النشوز عليها. أي خصومة تحصل تروح هناك تعود بقى نربيه. ثم من جملة الأصول في البيت بقى اللي فيه أصل ألا يعاتب والد الزوجة الزوجة أمام ابنتها. اوعى تقع في المسألة دي، حصل خصومة بين البنت وبين زوجها، ما تجيبش الزوج وتمرمضيه الأرض كده قدام الوليد قدام المرأة، عشان دي مشكلة كبيرة. لا، أولا تقول للبنت أن يعني المفروض أنك أنت تستقيمي والمفروض أنك تكوني عون له على مش عارف إيه، وتقوم واخد الراجل لوحده وتكلمه يا معاك ده أنت عايز، لكن تمسكه تهجر قوامته أمام المرأة مش عارف يربيها ولا يعرف يمسكه ولا يعرف يمضي عليها كلمة. فبرضه احنا نراعي المسألة دي، أنا عايز أعاتبه أخذ وعاتبه وأجيب مجلس رجال أو حق معاه وأرتبه الحق، لكن أحفظ المسألة دي.